يقول: هل لله عز وجل عادات؟ وقع الخبر عن عادة الله عز وجل في كلام جماعة من أهل العلم كابن عساكر وأبي العباس بن تيمية وأبي عبد الله بن القيم رحمهم الله تعالى على وجه الخبر. وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى عن ذلك فقال: لا بأس به. انتهى كلامه. والوالد في خطاب الشرع تسمية ذلك سنة الله، تسميتها سنة الله أكمل من تسميتها عادة الله، وهذا واقع عندهم في عادة الله على جهة الخبر، فوسع الأمر في ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.